حصريا على موقع djkimo.com. تحية بقى للعيلة، ناس رايقة قلوبها جميلة، في الفرح سوا وفي الشدة غوايب وفي ضهرك حاضرين. تحية مع تاسيفة للي بنفسي نضيفة، روحهم على القلب خفيفة ودايما تلاقيهم رايقين. تحية للستات الجدعان دول بالذات، دول يستاهلوا تمثال اصلا ولا توفيهم كلمة. تحية للرجالة اللي كتافهم شيالة، اللي ايديهم شقيانة دايما، دول بيحلوا الازمات. تحية خاصة يا ناس للوصل أولاد الناس، والشباب يا ما شاف حكايات صعبة وكمل بهدوء وثبات. تحية للجدعان لصحاب في الشدة تبان، دول سندك في الأيام وجودهم بيحل الأوقات. تحية للستات الجدعان دول بالذات، دول يستاهلوا تمثال أصلا ولا توفيهم. تحية للرجالة اللي كتافهم شيالة، اللي ايديهم شيانة دايما، اللي بيحلوا الأزمات. حصريا على موقع djkimo.com.